إذا دفعت الثمن تلك مقدما وهي استلمت القيمة بالتقسيط. إذا باعته بثمن مؤجل ومعجل، لأن قالت لها بيعيه بعشرة آلاف، نعم، وباعته بعشرة آلاف مؤجلة وثلاثة آلاف وأربعة مؤجلة، فالزيادة لها، زيادة للبائعة، للبائعة الوكيلة، أيوة، لأنها لم تضر الموكلة. طيب، المال اللي طلبته الموكلة عرضته حصل لها وهو عشرة مثلا. فالمقصود أنه إذا حصل مطلوب الموكلة، نعم، الآذنة، فالزائد للدلالة.